بكرة فمات بعد الحدق أو الإسلام قد يدهر لأن الحجرة بوقت الإسادة الموت وخنا شوج اللي قابل لنا وخنا بفاك رأي لم كرأي بأبطل خنا دياك باقان جنكو دان على الجوار تنكو بابكو طيب ولو خمي كنتكو فينتو على الجوار من دور شاب وان وقت من ورا شاب من ورا فاي دين كو دور شاب دين كو شاب وقت من جين ديكو كان داري كوري من شاب وقت و من دون جين شاب تارك يجان من دون دك بخي لولا كون دالي لما يجاتين من لكي دالي جيلي يارا تموي fekene koko tey ko it nga xamne alal mo ci warit ak bi ben la manam li ngay wax fi dal mel kon moy atet lo xamne koko tey ko nga xamne alal la ci war ba lo xamne mom moko tey waye day lo xamne des ko fayanto yoy yar mom liñ dugle wax fi dem dem ba kan nafsu ni mo ne ci bakam والساحل التجهد والساحل أبقى التجهد والمسحول أبقى نجف كمان أمرنا يا سنوجي القتل القاتل المقتول يبقى رحمة بسك ومالوجي أبو سيئي بقى ليدي داني بطلة أبقاني داني لا طيب نينا مؤمن الله وحن سوفرت مؤمن الله وحن سوفرت لغا وحن سوفرت القتل مؤمن الله وحن سوفرت جامل non fofa raw gané lo xamné moko tay dafa tom bo kon wax ni ci jam gi tam né ko lo xamné moko tay tam di tom mo tax ñu fayanto ko kon na sarti yo xamné dañ ci ko def ñu ko ray kon waxatu ni sarti yo ci jam fofu da nga non na ko mukalla sarabi na ñu ko ko ko mukalla fa na ghayra harbiyyin wala sa'idul hurriyyatin aw islam wono ko ni xam na wax na ka nga xamne mo ngi ñu ray bala ñu xey ci xoro day fakk ni maasum ko sharti ni mafhum min wax ya ko no maasum min ramu min isadati tan dal na ko nga xamne mo ngi lañ jam bala ñu xey ci ko jam day fakk ci ko jam tay ko tak ko ci ko ndon wono ko tay ko wono ko tam ñu ñu xamne mo def loolu mo ko ñu wara fay ci mom xamne mu ka wax la ak xar ci na ci tagal mom mañ ko def itam da nga xam mu nekk maasum ñu ñu mu fatte ci ila ma ak sun dara aji manki dara hajj jamm kamil aji mat ci fayante bokkam ma nga neewon bu fekke ni mo ñu reuy mo op dara ja ni ñu jinn mo reuy yeefar dem fay ci mom jinn wala gar mo reuy jam dem fay ci mom go aw waye da nga newone bu fekkone jam bi ci bopam mo ray gor sa mom manes na ray jamba batay nga newone bu fekkone yeufal ge ray julit bi batay des na ray yeufar ba wa lolou lay wax nanu bu de ci jam jam yi mom deme non bu de ci jam jam yi mom bu fekkone jam bi mo jam gor sa it tutax ñu fayu ci mom jam bi bu fekkone yeufur bi mo jam julit beet tax fayanto am ci lolu dañu xet la ci war rek ñu fay ko waye jam jam yi mom do am fayanto bu fekkone fu tollu jambe mo jam asgar tax ñu fay ko jambe bu fekkone yeufur bi mo jam julit da tay di tax ñu fay ko jambe ndax mo tax mana fala yaqtas minhu fala yaqtas minhu li annahu kal asli wa salim sey gatal dama wax rek nanu won dal su ko ko ni jambe rewon gor mom manes na rew jambe fayanto ko ko ne tan ni ñu xor do rew ngi lepp manes na rew ñu xor ngir fay ci mom way fi no mom dama wote jambe ko ko ne ak jam mo jam asgar di tax ñu fay ci jambe ko ko ne ak yeufur mo jam ak bulit di tax ñu fay ci mom yeufur dañu fay na dañu fay la ko rek way fayante do ak seen ngam ko way fayante do ak seen ngam ko dañu ni wa intama yasat ngam ragne ko na jima yatun ay tonga nga bila tanal intil di kontolo fam kulim kon yas na fayam to kenn ko na ko fu ali ni ki joxam dana defa tane dolo dana kontolo day ci tokam ko def ko le ay kenn ko nek xamé ni lam ko def kon kenn ko nek dañu fay ci yow lam ko def rek wa ni waxna wa in jamasnan wa aktharu ala wa'idin bi jirahatin wa tamayyasat jinayatun minhum halaka min hadhihi tamayyun minhum alayha min kuntulu bi an qatahu ahaduhum yadahu al-yumna wa akharu al-yusra wa akharu rijluhu al-yumna wa akharu rijluhu al-yusra wa saqa akharu aynahu al-yumna wa akharu al-yusra kon fa yaqtash min kulli minhum tafi'alihi bil majni halay fa yan kunu sala ma yusa ko ne ki dañe dag loxo waji dañ ngay jor ko kan ñu ñu dag loxo samay ko kan ñu dag tanku ndo jor kan ñu dag tanku samay ko kan ñu fukkutu ndo jor kan ñu fukkutu samay ko xamna kan ñu ñu ko def ku ne xam na ñu ko def so do ba tan ko dañ fay ci yow lan ko def rek ñu def lako ñoom sax ñu ne te di ko bëgg jëre ko ne sa dina wala ma xoo mu xoo ni dina tamalu bal lo tamay yefat wala ma xat tamalu fa yaqtas min kulli wahidin muslima fa'ala ñu muslima fa'ala fa ko ne ko ko ne lo ndax li wax lay moy dina tamalu ñu dina ko bëlé dal na di xamé tan ko ne ko lam dafa dañ koy def lool fa isa tamala arajulani hala faqi haymay rajul fa faqa kullu wahidin haynan fa innahu yufqa min kulli wahidin mumasilatu ma faqa wala binari way kontolo won nan dem ci du fuk ñaari beutum don do ñom ñaar te fuk beut be te fuk beut be ñu cherté ni ku nek beut ba nga fukal ko ko ñu fuk ci yow bu dañu naan ka nga xamne mo fuk beutum do yoram ñu fuk beutum do yor ka nga xamne mo fuk beutum chamal nga mo tan ñu fuk beutum chamal nga gis nga lolu kontolo kon mo dañu kontolo dañ na waqtu safaya en tafna min modi hati ci jam jam modi ha moy dam aw da hat ye xalni hazma ra'si ya hubba min jabhati ajra wa khadain ayari lahi jam jam modi ha ci bop lay nek ba ci je ba ci le to moy xal xal do xamu dem na bay wax bay fay ah dem na bay wax bay fay lolu moy modi ha ko ko won def na ko tawon ko wa in ka ibratin ak donte da yaato ni ci tuse manam donte wax wax da ngay feñu waye ñepp ñu dara dara bu ngi xamu xam lu da ko ni tuse rek ci tuse xat koy dugé bu doon modi ha tax mu fa haddi modi hati ma akhda lil khadri wa law bi khadri ibratin wa hazmu ra'si mahalluha wa modi hati lil khadri kal jabhati ay kamodhati ha ci diit ko japp na modi ho moy xam xal bo xam dem na ba wax do fe ni lay lay wax dem wa sadiq fa ak ci diit modi ha ni na am na juroom ben ni jam jam yo xam ni ñoy diit modi ha ñoo ni dal ñu leen fayanto ñu wax leen ben ben ñepp ñu dañu aji ci bari yaram bi ñepp ñu aji ci yapp wax ñoy diit modi ha moy mun daane ci ci daane ya daam yo mo do xamni xef na der yaram wa ba ma ne li xef ay tax na ngi xot der yaram wa moy daam ya ni yo xna dana do ni waqtu fa min sadiqha dug wax ay jirahin sadiqatin halal mawdha ni gudu wa hiya sittatin salatatin mutahalliqatin bil jild wa salatatin mutahalliqatin bil lahd فبينها بقوله من دانيه وهي التي تضفف الجلد حتى يرشها منه شيء قدمي من خير الشقاق دانيه موي دان دان دو خامني فوفنا دار يارامي با ام لي توسو دوي مير درات لا تهم مو خط دار يارامي وحارسه ات حارسه من شقت خط الجلد دار يارامي حارسه موي دان دان دو خامني دن ما خط دار يارامي waye nak yow yapp ak na ko mom rek waye lay yapp ya simhaq ak simhaq mom nak moy kashatatu fasna dor yaram ah simhaq moy gang gang bo xamne lek dem na ba fas dor yaram moy asalat al jilda hamil lahmi fasna ko wa ba'daha min abadaha moy xal xal bo xamne mom shaqat khatni allah ma yapp baabeu moy xam xam moy gangal bo xam dem na ba xot yapo wa mutalahimati ak mutalahimu mom xassat xosmu ci ci yapo bu taxadum andes limu gangal bo xam dem na bu dugg ci dir yapo ngane moy jaamu moy gañu gañu bo xamne dugg na ci bir yapo manop itam sar ci wetu ndey jor ga wetu chamoy nga taxadum moy yaminu moy simala wala taxat ومن ساعة المنطعة منطعة من قربة جوانا من حسن جنة لحظة متلاهنة بيخوص سياطة بجد لحظة منطعة من من بيضا بجد لحظة أو بتاعك ودخلنا المنطعة بتوفر المنطعة سكون لأن يحنى التي قربت من حسن وبقي بينهما ست من رقيق عند جنة لحظة ومكتوت وكتوت وكتوت تضربة الصوت مكتو دور الياخ وكنا في جفاين تبك دور الياخ كدور الياخ تشنك فاين وفيها القصاص دون وقيل كاللطمة في حد من القصاص أمن الموت وجراه الجسد الجنجن يرمي ومن جفاين تبك موضح الياخ تنوضح أمنا في بطر اللونك ومن جنجن يرمي في بطر دائما من فاين تبك وإن منقلة أبوان منقلة وإن دارخ منقلة وإن هاشمة لورن وخ رخ منقلة فكفت سباك دونغلون تبين جهود تبين مجراه جهد بسي جهود كفت سباك فمنقلة من يخمن بكل سجراه جهد ومن يبك سجراه رأس إن يخمى البنانين نسوابه وإن هاشمة رخ فخت خال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه الأمر المجمع عليه عندنا أن المنقلة لا تكون إلا في الرأس والوجه. وما فاصل لا تقلن حاشمة المنقلة نهاية موهاية منقلة فاولين كتبابا باعت كرمك حاشمة المؤمنة كثنين تيرمه ويسأل اندك يوم نعرف مهدان كان بوخمنا بمن بلال يخبوك باخبنا خمني بوكرا فاكتل بمن دين يخي شيئا خمني ما دارش قبل أكو دار فكال فوا حالت الحاجب في جراح الجسد من الحاشمة وغيرها القاد بشرط أن لا يحضم القطر كهضم الصدر والحنق والصلب والفخذ ومن قوة جنجمين من جمرا مكيرا سبك المبدع سنجحمي أمانا بنك فواتي كوكوكوك فرنك بكنام بس نكو دفعانتو وفاكو بكن منكا دس نجمي ياخد دم با ادق با ادق با ادق با كن جس مفايتو دان شو دفعات دي انا جفل كوارد المانو بني النساء حيتكي يا طوائب ما نمت بكاكي انا كان جمع كان نتوار كوفير ما نمتوار انكو نت كمن يعطو أنم قدو أنم خوتو وإحنا يكون الخفاف في الجراح بالمساعد أي القصة بالمساعد أي القياس طولا وحربا وحمقا يشيطن مقدو أنم يعطو أنم خوتو مفايل كمانا إن اتحدا من بيننا المحل برب أنا جفتنا كبان كمكو بان أن نحملنا نمارد فيكم نفايل mom ni nga xamne mo gaay manam dal da nga xamne ki nga xamne mo gaay ci xeer fam gaay kele mom ni amna fa mel nonu ba man ca fa waw nga xamne mom deug la sax tey mom man na apande yaa du ci dara rek mo waxna bu muttahadi mom ben nonu al mahallu darba nga xamne fa la saadati mashahata ala khudri al jani bi qasrihi فلا ينتقل لحضور الآخرة كن atna seet li ad limne init tahadal mahallu manam su bëgg nekké ben moy bal bal ñu fayanto ci rebi mara fayele ke day yam ak ci rebi nga xamne moom nga gañ ci ki ci bu re ndey jor ak ndey jor ben nonu bu re chamoon ak chamoon ben nonu waye ba ci baram sax baram bu nekk bu ndakarlo ci dama ni bu gañu ke ci baram sanni kay def ko mëna fayal ci baramu day wa kon jappal ne ci rek ci baram ak baram yépp rek day aaju ñu ben no ja ko tax fara do di waxna ay yushtaratu ittihaduhu wala yuqtasu min jarhi hubbin aymana fi aysara wala haksi wala tuqtahu sababatu mafalan bi ubhamin wala kana hubbu aljani qasiran lam yukammal baqiyatu aljarhi min hubbihi athani kata do do ni ko doktor zada do yokku xam dañ ci tay manam do ko ti doktor way ji ni ci doktor bi fat ay bu ni ni ko ji ni ko nga xamni moy do fayam to ko nga xamni moy sotal fayam to go su fa ko ni da yo ko ngaram to ma ko tay dole ci kon la ni yo so ko ngaram dañ ko fay ci mom ay dañ ko def na taw na mom فضل كتب ابن سعد في القصاص من الزاني على المساحة عمدا فيقتص بقدر مساحة السيادة أنا أما من يخلو ما يشط الفرن طاقي صدو في كيلوك لم دفن كله ثم أما كتب بولا كده يشير لم كوته يدفك كمامة فبدو دكتور دي جدو جنو من دنكو حتى كمان أعتقد جي لم تخلو جيوك doktor degrega wa inna bikatuna tawkum san haqqukum bi man nga xamni man nga wax nako yalla sotay fayam tawbi ci do nga xamni ma kaw sotay def nako nit lam tol way nit dutte wa man nga wax nako kon ci bala do fay nako wax ay di fay do ko xol la ay illa nga tahammat at tabit al siyadah bi an sadiq qatan sama ko video slide ci mali tabiri ñu ñu tabu ci li ko diit ñu jani ay magni xale ko en dalaga ta xala haqilati ñu ina fa ko ko ko bu ñu ko ak loxo shalla abu ajnaji hadama bu nakku an nafanga ñu ko ko ba ko dogu ni ci fa ngi ko non ko sahi hatin ci jere manam mo nga xam loxom da la gi amu ko jere mo dem dag loxo ko xam na mom loxo ko dara dum ko ha tan mo ni do sahi ci mom tan ko loxo bu la gi ni do ko jere mo non do tek do mo dag mo dur ni dara ci tuti ko mo ko wax na ko faal di loxo wa ay tan ko ko di dag loxo bu la gi الله ما وحينا اسم فول سنة القاتل حق الصحيحة في ماله ومن حق سأت سفانا من الله ناجي برام لخد الله جري أمو تنجري ما بك لخد قدر دلت سفان من الميت يخل من مام لقدر دلت شعب لخد ما بك لخد كل عجيكا فاكي تنبن سوى سنان انت وحنا كو ناجي ما يشير من يخل من مام لخد الله جري سعفة ودوزمة ما يشير لك ورنغ فوقه ما أين تقطعه الصحيحة بالشلاء وعلى القاطه الأرث في ماله باجتهاد الحاكم وحين أعمى أدكت أبي قبه وحين دا قبه بسات ودا فق بك الجامر بوخي من القبه نرس كده كن كان بفلتنا عند فق بك القبه عند خلنا مولو جهد بلن فق سفان بين مولو بسات ومولو ko bobo mo fakk bëgg gumbu yépp dañ na ñu daay xatu ñu daal mo gëmul gumbu gi mo fakk bëgg ko gumbu day fay dée bëgg nak xatu ñu ko bobo mo fakk bëgg gumbu gi mu daal di fay bu fay jëw ci mëta waye dañ fay manam lañ ko wara fay daal ak ci dina yi daal lay fay ñu xara do wax ma wala yuqtas min hayni ahma bi faqqihi haynan basiratan hamdan hudwanan وحلو هدية بصيرة في ماله ولا من حين بصيرة بحين حمياء وفيها الأرش بالاجتهاد فما للجاني ولسان أبكم أتلامني أجلي منام أجلي دفت ودفع بغلامني كوخم لوت كان بسوى كمان بغلامني كوخم لوت لحظة ميلين توتك لامني كوخم لوت فارن كوخنا كل جفال دي لامني سفان دي نمنا سوكو ميكو لامني لوت ميني بغلامني لوت من دوفا دوفي من الأرش بسوى جيز مطلع دوفي أرش ونوحنا ولا يكتف من لسان إنسان أبكم بخطف لسان ماتك عمدا خضوانا وحل الجاني جوت الصحيح في مالك ولا من لسان ماتك بخطف لسان أبكم وحل الجاني أرش أبكم بالإجهاد وما جوت الصحيح تولغ خميت بحق الماضحة لكن سبناه خال خال الماضحة من منقلة كما منقلة أيام تودكتك مانا الله خمي جمع نبت جمجم الماضحة كان لكو سيانتوه مطان بلية جنب منقلة منقلة واسم الماضحة موضان تارأنا فراشي حظم سيتي يخبى اسمه فراش اسمه فراش أي العظم الرقيق يخبسه كقشر البصل من قلية صدله خامل داعي كدندي من الدواء جر دفت قرب جر بل قرية قرابة وقدوا أن يسيله الطبيب من أجل الدواء لتلتئم الجراح من المناقل الموضوع خامل دنبا لا يخب مبدا من دفع سرم ينتوى خامل داعي بفكونا دكتور بانكو معنا كوي فك من كوي فك فاو مدن دي يسو سوير فاو مدن دي يخي سوير محمن كوي فك وآمة الجمجم بيوح آمة من أفضل أغنى لجد لدينا في بكة يورغا يورغا دكا جبلي ضرب أم يورغا ويحفظ الدماغ با خريطة بلني بغرح لي القريطة ono am moy jam jam bo xam dem na ba agga daroor ga waye nak lool daroor ga dem ba agga tan way lan ko wa daani fatin ak daani ha koku nak mom kharaqat khatina kharita tafo daroor ga darango dari nga xamne moko am ñoom ni waxna amene dimaafi dama ko wax lu am dimaafi ay ay jindiki asatirat bil mukh koku moy mudduna ato kharita bana kharaqat kharitatahu yajibu kharitatu kharitatul mukh ay al jindata ar raqiqata as satirata lahu wa hi akhiru jirahi ra's wa bil jumlati la qisasa fi shay'in mimma yakhdhu qatruhu ka'iman ma kana lolu baani fa moy jangum bo xam dem na ba xoti man duru doro yarax nga xamne bu ubbor gon gon bu dem ba xoti ko ay motu dañu ko motam tan ko fayanta wala ko matu ak antes antes ken du ko fayanta ci taw du fete ni jollu bu ubb gañu gañu xamne ci tes kep lan suñu wadi ko fayanta ma tax bo xoli ubb sun fi mu na wala ko matu moy ay ضربة على القد بباطن الكف بارت أبلغ دورك برتان يلوي بس جمالف من لا قصاص فيها ولا حقل أيضا دول فانتو أمدها فإنما في حمدها الأدب فقط ككدف فاكين الموقع تيوار كرف يرمب أطول مأكين لكدفة فأمل فانتو وها فما لم يترتب عليها درهم أو ذهاب منفحة وإن اقتص منه على ما سيأتي لأن بمدرس خيرت أن تصنع مدرسة أبقال دانا مع درج الأكثر تهم قوة ناكفة فكان أبقال دانا أمنا كم باقوة ناكفة درج الأكثر من مرة نخولت بس متخمنت خولت با من دوكت بس متخمنت دوكت قوة ناكفة خيرتا وخلات فعلك بإذن منا فإن ترتب عليها جرح اقتص منه بالجرح بدون ضرب. وأما إذا ترتب عليها ذهاب معنى فإن أمكن إذهاب ذلك المعنى من الجاني بهيلة بدون ضرب فعلة، فإلا في الحقل كما يأتي له في قوله فإن جهد كبصر والحين قائمة. والشفر عين أت ضربت ضربت يجب أي الشعر النابت بأطراف الجفن من فوق وأسفل بغير جلد ولا لحم. يخيل يخ ضربت كوخم دندل نكونت وعيد الوات نصح من الملون كون ديوسك فايدرا فيك دين الوات نصح من الملون كون أتكت باي وخلان جيوهي. وحاجب الأويين حاجب له كواريين لبقوخ مامت كوخم دندل نكونت وعيد صحات من الملون ديوسك فاي ألل وعيد نبوفك صحات من الملون أتكت باي وخلان جيوهي. واللحيه الابسكيت كو خم دا فا ديندي كاريك سيكي منيت ويب فوكيني سخاتنا من لا ملون دوس سي واخ دارا واي نا فوكيني ملوت ملا فنا ملون كون اتك باي واخ لا نجي جوي ييب دا بغ واخ ان هذا ذلك لما كان والا كان في الحكومه تاي تام فوكي كوكا كو تاي دا نكو يار ني بو اولو جيم باغا تاي جابو. وحمده تاي كان في وجه مدوس كفانتو فالخطأ من من التوافي إلا في الأدب درك يرجع فأنا نبالي وحمد كان دي كفانتو مغلقا كتوت بكتوت موت من تونيان موي أتك بيه خول لم تورا جفا مدوحة كتوت حالا جو دالنا موي بفاك كون ما تويفون كان دي كفير تبخيك ما كتوينيان بفاك لكوار بناتي بكي ويركو تحضر لي من بانكو رفتي وتحمنك الخطأ في إيجاد الحكومة لكن في الحمد في مال الجاني وفي القطأ على الحاقلة إن بلغت الثلثة وإلا ففي مال الجاني. أنا جاءت المعيه لخم الكندي كفينتو أجتو أن يجب التنياك ورفاي البطن لمن إثنان ما قطأ أجيرم من فمن دينكو كفينتو تبسا كنتو يكونك tamat sunu sudde kon ak jërum dalé ko fayé waay la ci ko mo sunu rek fék ñu ko sunu ci awal jëm kon aga taw ñu mako fay ila fi ijabul adabi ma ay at-ta'dib bi ittihad al-hakim fa yathbutu fil hamd la fil qat'i li ñu wax ni do su ko fayanto du tey bu féké na ko ka ko tay da nga ko yar taxtay gam ko tay waaw da nga ko yar ndax bo lu gën dañ ko defati da fekkon na tay ko nu dus ko yar nan mo la du su wax ni di leral na wa hamdu ma dhikra al qatay ma dhikra du fi min ma la qasar safihi bu ko waxu ni ko won tay ni ay salaam ta la fi haqqun man na mo lo xamne do su ko fayante waye wax ni wax nañ ko diir te wax ma ashara lahu bi qawlihi wa illa fa haqlu ak wa ma zakaruhu ba'dahu illa danihati aw kana fi hukumati wala mo lo xamne article ba ci wax to wax wa saqu sahih al hayl hayl al a'ma wa qathu natatu al nisan nisan al abkami aw kana la haqlu fihi wala hukumata kallatmati ونطف عبد العين أي الحاجر أو المهنة أو حق ذلك إن هذا ذلك لما كان وإلا كان فيه الحكومة فكي دين واتنا من ملنا أتكت بايوخ بكوار فأجابت لي يقمم سايوخ من واجه كتير من سبوا باني كير نحن دون كودهت فيبقى وحنا فيجب التأديب خلال متعمد أي باجتهاد الحاكم وكما يجب الأدب في حمد ما لا قصاص فيه يجب الأدب أيضا في حمد ما فيه القصاص فتقطعه يد الجاني مثلا فتقطعه يد الجاني مثلا ويؤدبه معنى أن دابر وحنا بينا لوخم مثلا تورك كوكو دفتتايكو يارلا خلال لوخم مثلا تورنجي تنكوكو دفتتايكو dana bu fayé ci bu yow dana ko ñu gëddiku yaral ndax ñoo ñu ñu wax na likoy def ñu ko dagoon la xam ni ci tay ko ñu fayanto ci mom dana bu fayanto ci mom dañu gëddiku yar ko nak boole ci yar bu nak atta ko xol ñu ko yaré ba du ko defat rek illa an yahzuma am dara bu dafa mag al qatru danse ga al qatru tartar ga fi ghayriha ci dum jam yoni ñoo ci gëna modha fa jum fi ghayriha ay fi ghayri jirahati allati ba'da al modha aw manam gañu gañu nga xamne ñoo ci gëna modha manam nga xamne ñoo gëna metti modha maa ngeen fayanto lu may da wooru di nga xamne nit def nako nit te ko ko faatu te mom nit ko fayu ci mom xeyna mu faatu ko mu misale ka hadmi sadri min yahubdin wala baat wala gana wala glup yep du ko fayanto ko tax sara bana bin ka hasmi sadri min warqabati wa dhuhri gana wa fakhri فلا قصاص فيها وفيها حكومة في مال الجاني وبقي على المصنف أن يغض في الجراح التي لا قصاص فيها الجائفة كما في المدونة وغيرها.